الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم اهدهم للعمل بقرآنك واهدهم للعمل بسنة نبيك. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا العشرين في هذه السلسلة المباركة. آخر ما توقفنا عنده وتكلمنا فيه هو دعوة النبي الجهرية التي صدع بها من على جبل الصفا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني رسول الله إليكم بشير ونذير وبين يدي عذاب شديد. ثم بينا كيف انقلبت مكة رأسا على عقب، وانفجرت فيها مشاعر الغضب عندما سمعوا بمقالة النبي. ثم تكلمنا عن المفاوضات التي فاوض فيها الكفار أبا طالب من أجل أن يستعينوا به على إطفاء دعوة الحق التي بعث بها ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. وكيف كان أبو طالب مع كفره حانيا على النبي، يحميه ويمنعه ويؤازره، لكنه مع الأسف مات كافرا وكوفئ على مواقفه مع النبي، فعذب ويعذب في النار بأخف أنواع العذاب. قال النبي: توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، وبينا هذا بالأدلة في الدرس الماضي. وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا عنوانه عقبات في طريق الدعوة. عقبات في طريق الدعوة. قرر المشركون ألا يؤلوا جهدا في محاربة الإسلام وفي إيذاء الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان النكال والتأليم والاستهزاء والسخرية. ومذ جهر رسولنا صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق وعالن قومه بضلال ما ورثوه عن آبائهم انفجرت مشاعر مكة بالغضب وظلت لمدة 10 سنين إلى أن هاجر الرسول تعادي الإسلام في مكة وتحارب المسلمين في مكة وتؤذي المسلمين في مكة. زلزلت الأرض من تحت أقدام الصحابة واستباح كفار مكة في الحرم الآمن دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين وأنزلوا بالصحابة من الأذى والبلاء والنكال والإيلام ما الله به عليم. استخدموا لكي يطفئوا نور الإسلام وسائل شتى، ولكن باءت كل الوسائل التي استخدموها بالفشل. حاولوا أن يطفئوا نور الله، ولكن هيهات هيهات، هذا الدين دينه، وربنا قوي وعزيز ومتين، وهو الذي تكفل بحفظ هذا الدين. ومهما حاول أعداء الإسلام أن يقضوا على الإسلام فلن يستطيعوا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله هو الذي تكفل بحفظه، الله هو الذي تكفل برعايته، الله هو الذي تكفل بتأييده سبحانه وتعالى. هذا الدين غير قابل للفناء. ديننا إسلامنا يشبه الشمس، إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية أخرى. ممكن جزء من الأمة يذل، ممكن، لكن ديننا زي الشمس، إذا غربت من ناحية أشرقت في ناحية أخرى. الدولة الإسلامية في الأندلس كما قرأنا في كتب التاريخ ظلت 7 قرون ونصف، 750 سنة. الإسلام في أسبانيا والبرتغال، كل أهل أوروبا تعلموا علوم الدنيا على يد أجدادنا وأعمامنا وأخوالنا من الصحابة أو من التابعين ومن تابعين التابعين الذين عاشوا في الأندلس 7 قرون ونصف. قضى أهل الشر على دولة الإسلام في الأندلس بعد سنين، قامت في قلب أوروبا نفسها دولة أقوى من دولة الإسلام في الأندلس اللي هي الخلافة العثمانية، قامت في اسطنبول تركيا. ولما تقرأ في ترجمة السلطان محمد الفاتح تجد العجب، أنا عملت له درس قبل كده محمد الفاتح 22 سنة ووصل إلى سدة الحكم بأمر أبيه، تنازل أبوه وعمره 16 سنة محمد الفاتح، هزم الألمان وهزم الصرب وهزم إيطاليا، وكان جيوشه بينها وبين روما كيلومتر كيلومتر، وهزم الرومان وأنزل بهم صواعق، كانت أقوى دولة في أوروبا دولة الإسلام، كان الإنجليز والفرنسيين والألمان بيدفعوا الجزية لمحمد الفاتح. سبحان الله العظيم، مات وعنده 21 سنة. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اللي أنا عايز أدلل عليه إن ديننا ده متين غير قابل للفناء، يشبه الشمس إذا غربت من بلد أشرقت في بلد آخر، أو ديننا يشبه كما قال بعض العلماء يشبه كرة المطاط. أتعرف كرة المطاط؟ كرة بتاعت التنس دي، كلما ضربتها في الأرض بقوة كلما ازدادت ارتفاعا وعلوا. هكذا ديننا، النكبات والشدائد على أهله تمسك أهله أكثر بهذا الدين. ربنا عزيز وديننا عزيز، وماذا تفعل خصومة أعداء الإسلام في هذا الدين؟ هل سمعتم يوما أن الطحالب الطافية على وجه الماء أوقفت سفينة تمخر في عباب البحر؟ عمرك سمعت أن تحلب على وش الماء بتاع الأخضر ده وقف مركب؟ أعداء الإسلام زي الطحالب كده، والإسلام كهذه الباخرة العظيمة لا توقفها الطحالب، القافلة تسير والكلاب تعوي، وعواء الكلاب لا يوقف القافلة. شكشك الله يرحمه قال زمان كلمتين في غير هذا الموضع عجبوني، وانا بكتب الدرس ما تعرفش يقول منين، حاجة سمحها يعني من أزيد من 15 والله يمكن 20 سنة. سبحان الله، المرة مش فاكر كان بيقول ليه كده، لكن قال على سبيل التعجيز، قال ايه؟ حفر بئرين بإبرتين ونزح ماء البحر بغربالين وكنس الصحاري بريشتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون من هدم هذا الدين. مش ممكن ينهدم، ممكن تحفر لي بيرين بإبرتين، تنزح لي المحيط بغربلين، تكنس لي الصحراء بريشتين، تغسل لي عبد أسود لحد ما يبيض. مستحيل، لو قدرت تعمل كده مش هتقدر تهدم الإسلام. والله متم نوره ولو كره الكافرون. كفار مكة وضعوا عراقيل وعقبات في طريق الدعوة من أجل هدم الإسلام والقضاء على دعوة الخير، مع إن النبي قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم العرب والعجم تسودوا. كان بيأمر بإيه؟ بالأمانة، بالصدق، بالعفاف، بالإخلاص، بعبادة الواحد الأحد، بترك هذه الأصنام، ب بالمساواة بين السادة والعبيد، ولا يتقدمهم إلا التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيه الشيء اللي النبي جاء به يرفضه العقلاء؟ دين عظيم جدا، يعرفك حق الله وحق النبي وحق الوالدين وحق الجار وحق غير المسلم، تعامله بأخلاق. إيه اللي في ديننا وحش؟ إيه اللي في ديننا يثير الضغائن؟ ده أعظم دين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. لما رأت قريش أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته شيء، اختاروا أساليب للقضاء على هذه الدعوة، وضعوا عراقيل وعقبات في طريق الدعوة. عملوا ايه؟ نمرة واحد، استخدموا اسلوب السخرية والتحقير والاستهزاء، بقصد تخزيل المسلمين عن دينهم وتهوين قوى الصحابة، فرموا النبي بشتائم سفيهة وبتهم هازلة، منها أنهم جعلوا ينادونه بالمجنون. السخرية، الطعن في الداعية عشان يفرقوا الناس عن الإسلام، يبدأوا في الطعن في الدعاء، ده مجنون، ده مجنون، ده شاعر، ده ساحر، ده كاهن، ده كذاب. لأن الداعية رمز، لو سقط ضاع الناس. قدوة وأسوة، جعلوا ينادون النبي بالمجنون، والقرآن سجل هذا. قال ربنا وهو ينقل لنا كلام هؤلاء في النبي: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فدافع الله عنه وقال: وما صاحبكم بمجنون. وصموه بالسحر والكهانة والكذب. قال ربنا عز وجل وهو ينقل لنا كلام هؤلاء في شأن النبي: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا ساحر كذاب. ودافع القرآن عنه، رموه بالكهانة ودافع القرآن عنه، قالوا شاعر، قال ربنا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لو حاول يقول شعر ما يعرفش. احنا وقفنا في درس مستقل مع هذه الآية ونحن نفسر سورة ياسين في مسجد الرحمن. الرحمن، سبحان الله. السخرية والطعن في النبي محمد، بل تحولوا إلى مجموعة من المهرجين، شوية أراغوزات، واتفقوا وتواصوا أن يحدثوا ضجة عالية وصيحات مرتفعة عند سماع القرآن. قال ربنا وهو ينقل لنا ما اتفقوا عليه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوية مهرجين اسمعوا النبي يقرأ قرآن يسقفه ويصفره، تخيل، تصفيق وتصفير عشان ما حدش يسمع. طب أنت لا تحب الهداية، لماذا تمنعها عن غيرك؟ أدت كل زانية لو زنت جميع النساء، ود كل ضال لو ضل جميع الناس. هي القصة كده. شابه قوم نوح عليه السلام، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. سبحان الله العظيم. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن امرأة من الكفار قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسخر منه وتستهزئ به: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أرى قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما قلى، ما هجرك، ما قلاك، ما هجرك. استهزأوا بالنبي نفسه، اتريقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي لم يسلم من الاستهزاء به والسخرية به والتنضر عليه، فما بالك بمن هو دون النبي من الصحابة، لا سيما الموالي أو الضعفاء أو العبيد، برضو كانوا بيتريقوا على الصحابة. وصورة المطففين سجلت هذا المشهد. قال ربنا عز وجل وسبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. تخيل يلاقوا كده الصحابي ماشي لك: ياه الجماعة دول ضلالية. في العصر الحديث نجد هذا، تلاقي اثنين منافقين ولا اثنين من السفهاء، يشوفوا راجل ملتزم يسير مع زوجته بسم الله ما شاء الله، رجل نور الله وجهه بسمت السنة وبأثر السجود، ومعه زوجته تزينت بالحجاب الشرعي، صاحبة لحم غالي وأدب عالي، وخرجت من بيت رجل وإلى بيت رجل. هات يا ترياء، شايفين الراجل اللي ماشي ده؟ بص يا جدع ويغمز يتغمز، شايف ويغمز، يا خبر ابيض، كل دي ده يا ده من اصحاب المقشات بقى ده كله، وشايف مراته ماشيه جنبه مش باين منها حاجه ابدا، لابسه خيمه. لما يروح بيته بقى: تعال يا حاج، تعال اقعد هقول لك حاجه تضحكك، تعال تعال. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. يقول نكت بقى على المشايخ: سمعت اخر نكته؟ مره واحد شيخ حصل كذا وكذا، وكير كير كير كير كير. لا يحلو لهم النكات الا على المشايخ، العلماء، الدعاء. سبحان الله العظيم. في ناس لا يستهويها الا هذا، ويخترع نكات، نفس أسلوب المجرمين بتاع زمان. والله العظيم أنا خايف عليك يا أخي، يا من تستخف بهؤلاء وأنت جاهل. الله أسأل أن يهديني ويهديك ويهدي جميع المسلمين، اللهم آمين. حزن النبي صلى الله عليه وسلم جدا لاستهزاء الكفار به وبأصحابه، ومن حقه وهو الأمين الصدوق أن يأسف ويحزن عندما يوصف بالكذب. شيء يألم واحد عمره ما كذب في حياته، يمشي وراه في الأسواق يا كذاب الكذاب اهو يا ساحر يا حزن جدا، لكن الله الرحيم كان يواسيه وينزل على قلبه آيات كالبلسم. ربنا يقول له إيه؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش بيقولك يا كذاب وانت زعلان، انا الله مطلع على بواطن الامور وخفايا القلوب ودهاليز الصدور، بقولك هم في قرارة انفسهم لا يكذبونك. القصة قصة كبر، قصة حسد. ابو جهل عمرو بن هشام خلى به واحد من الكفار فقال يا ابن هشام بيني وبينك أتكذب محمدا؟ قال لا، هو الصادق الأمين. قال فلما لم تؤمن به؟ قال تنافسنا مع بني هاشم الشرف، أطعمه عيلة النبي، أطعمه فأطعمنا، سقوا حجاج فسقينا، حتى كنا كفرسي رهان، حصانين بيجروا في مضمار في سباق مفيش واحد من سابق الثاني، فقالوا منا نبي سبقوا بهذه فمتى يكون منا نبي؟ شفت ابو جهل. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي نعم، الشيخ محمد الغزالي وكتابه على فكرة من أروع الكتب التي كتبت في فقه السيرة، وله عليه، لكن فعلا معظم الكتب السيرة المعاصرة نقل منه، يكتب بأسلوب أدبي وأنا يروق لي جدا هذه الطريقة، رحمه الله برحمته الواسعة وتجاوز عنا وعنه اللهم آمين. يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالنصر وبالجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويصبر الصحابة كما صبر خباب لما جاءه وهو يشكو ودمه ينزف، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. في مكة لا يخاف إلا الله، نعم كان بيبشرهم وما يضربه، لا بأس عليكم سيأتي علينا زمان نملك بلاد قيصر ونملك عرش كسرى ويصل هذا الدين إلى كل الجزيرة واليمن ومصر. الكفار اتخذوا بشريات النبي للصحابة مادة سخرية على الصحابة. كان الأسود ابن المطلب إذا رأى الصحابة، شوف سيدنا بلال جاي، بلال المسكين، ابن مسعود مسكين، صهيب، خباب، عمار، ياسر، فيتريقوا على أجدادنا الصحابة ويقولون انظروا قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا قيصر وكسرى ثم يصفرون ويصفقون. اتريقوا عليهم، مش النبي وعدكم وتملكوا كنوز قيصر؟ تعالى انت مالك ومش واخد بالك، وهات يا تريقة على اجدادنا الصحابة. الدرس هنا إيه؟ الدرس هنا أن أساليب الضلال في هدم الإسلام واحدة على مر الزمان، والصراع بين الحق والباطل أسلوبه متكرر منذ عصر آدم عليه السلام وإلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليه. ومن الأذى أن تؤذى بالكلام، كلام، اسمع القرآن، قال ربنا عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن، وآخرها الأذى كثيرا، في كلام مؤذي، في كلام وقعه على النفوس أشد من الضرب بالسيوف والجلد بالصياط، لا سيما مع أصحاب النفوس الكبيرة. واحد كريم تحب فضائل وأخلاق لا يقبل الإهانة أبدا، تذبحه لما تهينه تذبحه. ألا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. فممكن تبتلى بالكلام، السخرية، أنه الناس تتريع عليك تستخف بيك. ثانيا، من أساليب أعداء الحق الطعن في الداعية، مجنون، ساحر، كذاب، لأن الداعية هو الرمز، فإذا سقط الرمز ضاع الناس، مش كده؟ وبحزن جدا لما أجد ضعاميص والضعموس دويبة صغيرة، أحزن جدا لما أجد ضعاميص زعموا أنهم من طلاب العلم يجرحون في العلماء، لحوم العلماء مسمومة. أما أنا أقطع في الشيخ فلان والعالم فلان والدكتور علان، ماذا بقي لنا؟ أنا أحترم مين بقى؟ ناخد من مين؟ من؟ العالم كالشجرة، لك منه أطيب الثمر، واترك العود للنار، خلاص خذ الحلو اللي فيه، مش كده؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو سقط الدعاء ضاعت الدعوة. الطعن في الدعاء أسلوب لهدم الدعوة. صلى الله عز وجل أن يتجاوز عن الجميع. ولذلك بزعل قوي من بعض إخواننا الطيبين اللي غاويين الفضائيات، ده في برامج هدامة، لك مستضيفين الأستاذ فلان والأساتذة دول كتروا النهاردة قوي، ليه واحد ببدلة وبتاع، ماشي مش هنتكلم عن البدل، أصحاب البدل نعالهم فوق رأس، مبسوطين ماشي، جايبينه ببرنامج هنناقش ايه يا أستاذ فلان قضية كذا، مين اللي مستضيفه؟ واحدة ست مذيعة شعرها بقى سافرة يعني كاشفة، والشعر مكشوف وحتى كل ألوان الدنيا في وشها، ولبسة يعني انت عارف بقى، لا انت مش عارف، هو عارف اللي قاعد معاها عارف، ها؟ ومين تاني بقى؟ ومعانا الدكتورة فلانة أستاذة علم الاجتماع، والأستاذة فلانة دكتورة في علم النفس، وفلانة معاها مش عارف ايه فلسفة، وبيناقشوا قضية في الدين. طب دول مال بتاعت الاجتماع دي، مال بتاعت الفلسفة دي، مال بتاعت علم النفس دي، مال انتوا بتتكلموا في الدين وبتقولوا التخصص التخصص التخصص، هاتوا علماء بس هم اللي يتكلموا في الدين. واللي يستضيفهم راجل. يعني مفيش راجل في الإذاعة والتلفزيون؟ ما هي مليانة رجالة، ما هي مليانة رجالة. يا أخوان أنا عايز راجل. كان بيعجبني الشيخ الشعراوي قوي الله يرحمه، ما يروحش يصور هناك يقولوا هم بيت أو الجامع. العلم عزيز يا أخوان، الناس يزلوا العلم، هزعوا العلماء. عنده لوسة أنه يطلع في التلفزيون. العلم عزيز. هارون الرشيد لما بعت للإمام مالك تعالى قصري عشان تعلمني، كتب له رسالة من مالك ابن أنس إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد: أما بعد فقد جاءتني رسالتك، واعلم يا أمير المؤمنين أن العلم يؤتى إليه ولا يؤتى به. علم عزيز. عدلي مع متبرجات والضيوف بقى يجي 50 بنت لابسة جينز ولابسة بلوزة مش عارف ايه ولا عاملة ايه، جايبينهم بالفلوس كل واحد تاخد 20 جنيه ويلا. ايوة ما هذه المساخر؟ دول مش دعاء، دول وبال على الدعاء، دول بيأخروا دعوة الدعاء الحقيقيين. اللهم اهد الجميع يا رب. كيف يكون داعية يجلس في مجلس فيه اختلاط، وبعدين تخرج واحدة تقول لا موضوع للذكر مثل حظ الأنثيين ده ظلم، يعني تتهم ربنا بالظلم والتاني قاعد جنبها كالمقصف أكثر ما يفعله يضحك ويسأل هو ربي يا واحد كانوا جايبينه كده. حاولت أن أكلمه وأتصل به معرفتش، قول ارحمنا اتق الله فينا يا اخي، اقعد في مسجدك اللي عايزك يجيلك. سبحان الله العظيم. اجد الحق برضه الله يرحمه كان عالم محترم، اللي عايزه يجيله راجل مالي مكانه. فاحنا عايزين العلماء بجد والدعاء بجد، انما يجيبوا واحد ويقعد يطعنوا في الإسلام عن طريقه، ما هو ده كده بيمثل الإسلام، بيمثل العلم ويهلهلوه. يقعد مع 4 5 لوحده والمذيع معاهم عليه، يجي يرد نأسف نلتقي بعد الفصل، يجي يتكلم ده يتكلم وده يقطع وده يقطع وده يقطع وهو مفيش مسكين. طب ايه اللي موديك يا أخي؟ طب جربت مرة والضحك عليك كفاية بقى أثق. لا فاكر هيروح هيدلوا مساحة وفي أدب حوار وفي ناس محترمة هتكلم ربع ساعة وانت ربع ساعة زي ما تعلمنا الأدب، مفيش الكلام مفيش. يبقى خليك في مسجدك، والعلم يؤتى إليه ولا يؤتى به. صلى الله عليه وسلم. يبقى من أساليب أعداء الحق في هدم الحق الطعن في الداعية. شوف يا أخي، كتير من الشباب الملتزمين في بداية التزامهم يكثرون من الشكوى: يا شيخ أنا منذ أن التزمت وانهالت علي السخرية من كل اتجاه، أبويا بيتريق علي، أمي بتستخف بي، أختي بتنكد علي، افتح الجورنال جايبين واحد بدقن عاملين عليه نكتة، افتح التلفزيون جايبين واحد بدقن وراجل حرامي، اروح فين؟ نكات استخفاف وسخرية واستهزاء، وانا لله وانا اليه راجعون. يقول له خدني على جناحك لم السبحة يا عم الشيخ، اه، ويقول لي مراتك نفس خيمة زي العفريت، واللي يخترع نكات علي. بقول له اصبر اخي الكريم، اصبر، ان كنت قد التزمت حقا بدين الله فاصبر، واعلم ان هذا حدث مع ما هم من هم افضل منك، حصل مع النبي محمد ومع الصحابة، وما فيش نبي إلا وقال أعداؤه له يا مجنون. اصبر واحتسب إن كنت التزمت لله، ولن يؤثر عندك إذا كنت صدقت مع الله ذم الذامين ولا مدح المادحين، لأنك بتركز في اللي مدحه زين وذمه شين، اللي هو مين؟ ربنا. أعرابي أعرابي وصل إلى بيت النبي وجعل ينادي يا محمد يا محمد اخرج، فإن مدحي زين وذمي شين. جماعة الفلاحين لك الأكلة دي شينة، يعني وحش. تخيل شينة دي عربي صحيح؟ عربي فصح. بقوله إن مدحي زين وذمي شين. فخرج النبي غاضبا وقال ذاك هو الله اللي مدحه زين وذمه شين، مين؟ ربنا. لو مدحك يطلعك الفردوس الأعلى، لو ذمك يوديك في الدرك الأسفل من النار. ما هو ذم أبا لهب وداك هن، تبت يدا أبي لهب وتب، راح النار على طول. ومدح الصديق وداه الجنة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فأنت لو ملتزم بجد يبقى عايز تحصل رضا من رضا الله، وما يهمكش ذم أي حد لو كان ربنا راضي عنه. ثم قل لي أخي في الله، هل وجدت إنسان يستطيع أن يرضي كل الناس؟ زعلان قوي عشان بيتريقوا عليك، طب هو في بني آدم على وجه الأرض رضي عنه جميع الناس؟ لا، ولا الرسل ولا الرسل، ولا سيدنا محمد ولا سيدنا محمد، ولا ربنا سبحانه عز وجل. ده في ناس مش راضي عن ربنا، عبدوا غيره. من البشر من عبد البشر، ومن البشر من عبد الحجر، ومن البشر من عبد البقر، ومن البشر ملاحدة، اللي مفيش حاجة اسمها ربنا. الطبيعة أوجدت نفسها، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. ربنا نفسه. النبي محمد كان عمه أبو لهب يعاديه وعاش على الباطل ومات على الباطل. فأنت ركز بس في إرضاء ربنا. الشافعي رحمه الله كان يقول إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك. مستحيل مستحيل. طب وأنا أشتت نفسي ليه وهوجع قلبي ليه؟ أوحد همي في إرضاء واحد اللي هو ربنا. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، إذا رضي هو عني أرضى عني أهل الخير. إنما أهل الباطل مش هيرضوا أبدا إلا ما تبقى زيهم. ده ربنا بيغيظ بك العدا. الشاب الملتزم ده لقصه منور بوسام السنة والصلاة، ربنا بيغيظ بيه أعداؤه، يغيظ بهم الكفار. وكل ما يشوفك ضلالي على الحق يزعل. إن تمسسكم حسنة تسوءهم. طب يعني عشان نرضيهم نسيب اللي احنا عليه؟ لا، قل موتوا بغيظكم فارقعوا ترقعوا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر أخي الكريم، وإياك أن تكن من الذين يعبدون الله على حرف، تضعزعك كلمة وتحولك نكتة وتجعلك تضل سخرية وتتنكب الطريق وتندم بعد ساعة لا ينفع الندم. ونقول للذين يهزؤون بالشباب الصالح الملتزم بدين الله أيهما أفضل؟ شباب ساجد وراكع ومجتهد ومجد، أم شباب تافه تائه ضائع؟ أيهما أفضل، عمار المساجد أم عمار المقاهي وصالات الديسكو؟ أيهما أفضل، من نور وجهه بوسام السنة ولا اللي حلق كابوريا ولبس سلسلة على سنة مايكل جاكسون؟ أيهما أفضل؟ كلي المرأة المحجبة صاحبة اللحم الغالي والأدب العالي التي خرجت من بيت رجال، أم هذه الكاسية العارية؟ ألا فاتقوا الله في الشباب، الشباب الملتزم هم أمل الأمة وغدها المرتقب وأروع صورة لحاضرها. هؤلاء هم الذين ينزع الله بهم من قلوبنا حنظلة اليأس ومرارة الإحباط، فاللهم زد وبارك في الشباب الملتزم، ونور وجوه شبابنا بوسام السجود وبوسام السنة، وزين كل نساء المسلمين بزينة الحجاب والحياء، اللهم آمين. فعلا الشباب الملتزم ده هو اللي هنلاقيه ساعة الشدائد، والله العظيم ما هنلاقي غيره. يعني ابو البانة ده هتلاقيه فين؟ ابو سلسلة ده هنلاقيه فين؟ ابو وسط سايب ده صلاة الديسك ده هنلاقيه فين؟ لم نجد في الصف الاول عند الشدائد الا من التزم بدينه، فاللهم زد وبارك في الشباب الملتزم، واحفظنا وإياهم من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. الكفار في مكة حاولوا هدم الدعوة عن طريق الطعن في الداعية والطعن في أتباع الداعية، يتريقوا على النبي ويتريقوا على الصحابة. هذا الأسلوب ما نفع ولا نجع، فانتقلوا إلى أسلوب آخر اللي هو الإيذاء. الإيذاء أذوا الصحابة في كل حاجة، حرب الصحابة حتى في أرزاقهم. أنت أنا عايز واحد حداد يعمل لي سيف، طب يجي له سيدنا خباب، خباب مش انت ماشي مع محمد بن عبد الله؟ مش انت اسلمت يا صابئي؟ لا ما تشتغلش، ما لكش شغل عندنا. سبحان الله. مر العاص بن وائل السهمي، والحديث صحيح ان شاء الله، صنع له خباب، وكان خباب قين، قين يعني حداد، صنع له سيفا، ثم ذهب يتقاضى الأجر. قال العاص: لن أعطيك الأجر حتى تكفر بمحمد. طب أنا عملت لك شغلانة، اديني أجرت. قال له: اكفر بمحمد الأول. قال خباب: لن أكفر به حتى أموت وتقوم القيامة وتدخل النار. طب هو حد يكفر في الآخرة؟ ده الكفر هيؤمنوا في الآخرة، مش ربنا هيقول للكل لمن الملك اليوم؟ ها، لله الواحد القهار، كله يقول خلاص. فطبعا كلام سيدنا خباب على سبيل الاستخفاف بالعاص، مش كده؟ زي ما واحد يقول لك اعمل اكفر، تقول له اما تشوف حالة متودنة، طب لو شافها تكفر؟ لا، عشان نشوفها في المراية تبقى مشكلة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل فقال العاص: لو قامت القيامة فأنا أملك من المال الكثير وعندي من العيال الكثير، إما أن أفتدي نفسي من النار بمالي أو يمنعني ولدي عن النار. أدي يعني مالك خازن النار ده شوية فلوس، يقول طب خش الجنة بس ما حدش ياخد باله بسرعة كده، أو عيالي بقى يضربوا الملائكة ومش عارف إيه. فنزل فيهما قرآن. حد حفظ الآيات؟ سورة مريم، ها؟ فرأيت الذي كفر بآياتنا فقال لأتين مالا وولدا في الآخرة. الفكرة يبقى معاه فلوس ولو معاها تنفعه وعياله هينفعوه. تعوا مين يا عم؟ ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فكر يبقى معاه فلوس حتى لو معاه، وافتدى بها من عذاب الله لن يقبل هذا الفداء. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، اطلع الغيبة ام اتخذ عند الرحمن عهد؟ ايه ربنا قال له على الموضوع ده ولا شاف الغيب ويعرف انه هيعمل كده؟ حارب الصحابة في كل شيء فارزقهم حاجة يعني زعل. ومع الاسف بعض المسلمين النهاردة يعني ممكن ما يشغلش واحد عنده عشان بدأنا. طب ليه؟ ليه؟ راجل بيكلمني في التليفون يقول لي سايب شغلي من 3 أشهر ومتجوز وعندي عيل، وكل ما اروح شغله يقول لي احلق واحنا نعين نشغله. طب ليه يا اخوانا؟ لحيته بتاعوكوا في ايه؟ اشياء تجعل الانسان يذوب كمدا ويتفتت كبده حسرة. فاللهم اصلح احوالنا يا رب. ذنبه دفع عنك مين؟ اللهم اصلح احوالنا يا رب. اذى الكفار الصحابة في كل شيء، في ارزاقهم وفي ابدانهم. النبي نفسه اتضرب، النبي نفسه اتضرب. ابو جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في التفسير والترمذي كذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، هدوس برجلي على رقبته. قال فقال عليه السلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولو أن الذين يباهلون خرجوا مع النبي لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. آية المباهلة في سورة آل عمران. وفي سورة البقرة ربنا قال اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لو اتمنوا كانوا ماتوا، لكن نقصوا على أعقابه. أيضا أبو جهل لعنه الله قال مرة لأصحابه هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يسجد عند الكعبة؟ فقيل له نعم، والحديث أخرجه الإمام مسلم. فقيل له نعم. قال واللات والعزى لأن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال روى الحديث يعني أبو هريرة فأتى رسول الله وهو يصلي. من اللي أتى؟ أبو جهل. فأتى رسول الله وهو يصلي، أبو جهل جه لأبي يصلي، وزعم أنه جاء ليطأ على رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه. أصحابه لأبو جهل عمل قدامهم عنطرة ولا رايح، مش هو ده، أنا هوريه، هدوس على دماغه دلوقتي. راح 3 ثواني جه يجري، وشه اصفر الزبد يتطاير من فمه بيريل، عينيه بتدور زي المجنون. قالوا يا أبا الحكم مالك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. خندق من نار، شاف، وأهوال وأجنح، ملائكة بأجنحتها. فقال النبي لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، كانوا قطعوه. الدرس هنا ايه؟ الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ مرتين. فانصرف النبي عنه فزبر، أبو جهل انصهر سب. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، مش قلت لك ما تصليش عند الكعبة؟ فزبر النبي، اللي زبره يا أخواننا عفوا، النبي زجره، أبو جهل قال له تزعقلي؟ ليس في مكة رجل أعظم ناديا مني، يعني عيلته أكبر من عيلتي. فأنزل الله على نبيه فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله، الآية دي فيها سجود تلاوة، وسجود التلاوة سنة غير واجبة، فمن شاء أن يسجد سجد، ومن شاء أن لا يسجد لا يسجد. وطالما في شيخ اللي أراها لك يبقى أنت ورا الشيخ، لو أنا سجدت اسجد، ما سجدتش خليك مكانك انتباه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة فقهية على الماشي. سيدنا عمر صعد المنبر مرة وقرأ آية السجدة التي في سورة النحل، ونزل، أنا قلت النحل، ونزل وسجد، وسجد الناس معه يوم الجمعة. تاني جمعة قرأ نفس الآية على المنبر وما سجد ولم يسجد أحد، عشان يعلم الناس إن سجود التلاوة سجود غير واجب، وأنك مع إمامك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان له من الأذى النصيب الأوفر، أبو لهب عم النبي ويأذيه. احنا كنا أول واحد كذب النبي كان مين؟ أبو لهب. لما جمع النبي الناس وأخذ يصيح فيهم يا صباحا، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني مخزوم، يا بني هاشم، وأخذ ينادي على البطون، اجتمعوا وقال لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تصبحكم أمصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. قال فإني رسول من عند الله بشير ونذير، بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو لهب فقال ألهذا جمعتنا يا محمد؟ تبت يدك سائر يومك، يعني يخف، يعني ربنا يخيبك، التباب الخيبة الخسارة. فنزل القرآن يقول تبت يدا أبي لهب وتب، أي نعم أبو لهب كان بيسير خلف النبي في سوق ذي المجاز، النبي يعرض نفسه على القبائل، امنعوني حتى أبلغ دعوة ربي، أنا رسول من عند الله. وأبو لهب من ورائه يقول لا تصدقوه، هذا ابن أخي ساحر كذاب. وظلم ذوي القربة أشد مغاظة في النفس من وقع الحسام المهندي. أبو لهب كان خطب أم كلثوم بنت النبي لابنه عتبة، وخطب رقية لولده عتيبة. والحديث رواه أحمد وإسناده حسن إن شاء الله. فأمرهما بتطليقهما، قال عشان يكسر قلب النبي لما يكسر قلب بنات النبي، ده بركة إنها جت منك. عتبة طلق فسخ الخطبة، أو طلق لو كان عقد ما بناش حد يوم بنا، وكذلك طلق الآخر. ولما مات عبد الله ابن النبي استبشر أبو لهب وقال لقد صار محمد أبطر، اللي عيشته من عياله البنات بس. وانت عارف اللي بيشيل اسم الراجل ابنه، وبعد ابنه مين؟ حفيده أبطر. وفي روايات كثيرة فيها ان اللي قال هذه المقالة واحد غير أبي لهب، قال صار أبطر. فنزل القرآن يواسي النبي، إن شانئك مبغضك كارهك هو الأب، وقال له ورفعنا لك ذكرك. من الأبطر؟ النبي اتنسى؟ ما اتنساش. كل يوم ما بتعديش ساعة إلا ويذكر فيها اسم النبي، أذان هنا أذان هناك، وشوف بقى فارق التوقيت، هنا نهار وهناك ليل، ده بيصلي النوافل، هنا درس علم وهناك درس علم، وكل درس علم بنذكر فيه اسم النبي 50 مرة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عشان تخش الإسلام أصلا نصف الشهادة فيها ذكر للنبي، وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني ما ماتش ذكره ولا حاجة، لكن أعداؤه مات ذكرهم. نقول أبو جهل الله يلعنه، أبو لهب الله يخرب بيته، مش كده؟ إن شانئك هو الأبطر. أي نعم، أبو لهب سخر نفسه وفلوسه ومراته وعياله لحرب الإسلام والأذى النبي. حتى مراته يا أخي حمالة الحط، أم جميل العوراء، أخت سيدنا أبو سفيان. أي نعم، أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، حمالة الحطب. يعني بعض المفسرين قال كانت تحمل الشوك والقذر والأذى وتلقيه في طريق النبي، وبعض قال لا، حمالة الحطب يعني كانت تسعى بالنميمة لاستعداء الناس على النبي. سبحان الله، ماتت موتة بشعة، أبو لهب مات موتة بشعة، وعتبة ابن أبي لهب مرة دخل على النبي وقال يا محمد إني أكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وبسق في وجه النبي، وأمسك النبي من قميصه فشقه له. البساق لم يصل إلى وجه النبي، لكن شوف الأذى من ابن عمه، من ابن عمه. النبي قال اللهم صلت على عتبة كلبا من كلابك. سافر بعض إلى الشام، احتاط جيدا، نزل في أرض آسدة، يعني ما الآن بالأسود في الشام قرب دمشق، فعشان في السليم صنعوا فسطاط، نصبوا فسطاط خيمة، وهو نام فوق الفسطاط مش تحت، فوق عشان يبقى في الأمان. وإذا بربنا يخرج أسد يتشمم الناس ويقلب في الناس، سبحان الله العظيم، يفتش في ده ويفتش في ده، هو جاي لمهمة معينة، ويشم في وجه كل واحد فيهم، ثم وثب وثبة فأصبح على ظهر الفسطاط، وركب على صدر عتبة وفصل رأسه عن جسده. شوف الجزاء من جنس العمل. لما تفل في وجه النبي أتى الأسد فجعل يتشمم في وجهه، يتفه على وجهه. لما شق قميص النبي الأسد شأله رقبته، فصل الرأس عن الجسد ولم يأكل منه أي شيء، هو قطع رقبته ونزل مش جعان. وإلا لو كان جعان كان كان أول واحد عمال يدور يقلب. انت لا مش انا والله يا عم، انت عبه هلا. لا والله ده فوق جابه. سبحان الله العظيم، صلى على رسول الله. وان كانت هذه القصة فيها مقال ولا تخلو من طعون من باب الامانة العلمية. اي نعم، النبي اوذي اذن من اقاربه، اوذي من عقبة بن ابي معيط، والحديث رواه الإمام مسلم والبخاري كذلك، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور، فقال أبو جهل: أيكم يأتي بسلى الجزور ويلقيها على ظهر محمد وهو ساجد؟ فانبعث أشقى القوم لو عقبة بن أبي معيط، قام وجاء بسلى الجزور. السلى فالجزور يقابله المشيمة عند المرأة، كلام واضح؟ خلاص الخلاص. فجاء بسلى الجزور القذارة دي وحطها على ظهر النبي. قال ابن مسعود: وأنا قائم أنظر. طب ما تتحرك، النبي بيتهان، ما تعمل حاجة. قال: لو كانت لي منعة. ضعيف يا أخوان، ضعيف. المسألة فتح سد في ضوابط. صحابه عارف انه يلزمه قوة عشان يقدر يدافع عن النبي، ضعيف يبقى اسكت، انكر بقلبك واسكت او بلسانك وخلاص. الناس اللي كسرت زمان وفرقعت زمان بجهل وبعمة، لو تعلموا هذه الضوابط لما رأينا هذه المصائب. فاللهم فقهنا وعلمنا يا رب، اللهم آمين. لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله والنبي ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية، يعني صغيرة لم تبلغ، وهي جويرية، فطرحته عنه ثم أقبلت تشتمهم. فلما قضى النبي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر البخاري السابع في روايته وعمار بن الوليد. قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعاء في يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب. كلهم ماتوا قتلى في غزوة بدر بدعوة النبي عليهم. النبي نفسه اتأذى يا اخوانا، اتأذى. أبو بكر أوذي، عمرو بن العاص وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمرو يحدثون في روايات عن هذا الذي حدث. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة عند الكعبة وطاف بالبيت والمشركون جلوس فغمزوه، يعني وقعوا فيه. قال عبد الله بن عمرو: فرأيت فعرفت ذلك في وجهه، شفت الزعل في وجهه، غضب. فلما طافوا عاد غمزوا مرة ثانية ومرة ثانية، قال يا يا آل فلان يا فلان يا فلان لقد جئتكم بالذبح، يا قوم لقد جئتكم بالذبح، يعني بالهلاك إن أصررتم على الكفر. فأخذت القوم كلمته فسكتوا كأن على رؤوسهم الطير، وجعل أشدهم عليه عداوة يهدئه ويقول حنانيك يا أبا القاسم، انصرف راشدا يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا أبدا. فانصرف. ثاني يوم كلموا مع بعض، الشيطان يعني قلبهم، قالوا كيف تتركونه يفعل ما فعل البارح؟ فاجتمعوا عليه وضربوه وخنقوه. قام عقبة بن أبي معيط يخنقه برداء الله حتى جحظت عيناه. سمع الصديق بهذا فجاء يجري فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي وانهالوا ضربا على الصديق. عقبة بن أبي معيط معه نعلين مخصوفتين نزل بهما على وجه الصديق، أبو بكر بيضرب بالحذاء حتى تورم الوجه وغاص أنفه في وجهه من شدة الورم. صلوا على رسول الله. أي نعم. قبل الصديق إلى بيته في ثوب، قبيلته حملته وقالوا لئن مات لنقتلن عتبة بن ربيعة اللي ضربه، يا أخوانا عتبة مش عقبة، لنقتلن عتبة. العجيب لما أفاق الصديق في آخر يومه قال ماذا فعل رسول الله؟ قالت له أمه إن كل الذي حدث لك بسببه اشرب كل. قال والله لا أذق ذواقا حتى تكتحل عيني برسول الله أشوف. فحمل إلى دار الأرقم ورأى النبي واطمأن عليه، ولك أن تتخيل الرحمة بين النبي وبين الصديق والدمع والفرحة بسلامة الصديق وبسلامة النبي. الصحابة أذوا، النبي أوذي، عثمان بن عفان كان عمه، الحكم بن العاص بن أمية يربطه ويلفه في الحصير ويدخن من تحته يخنقه بالدخان ويقول له أكفر بمحمد فيأبى حتى يئس الحكم وتركه. مصعب بن عمير، مصعب كان أطرف فتى في قريش، مصعب يشم ريحته الطيبة من على بعد ميل، أرفه فتى، وكانت أمه تحبه جدا، يلبس الحرير ويضع أزكى وأغلى أنواع الطيب. فلما أسلم أخرجته من بيتها وأجاعته، فتخشف جلده كما يتخشف جلد الحية، جلده أشر مش واخد على الخشونة، سام الحرير بقى يلبس المرقع، وأحيانا ما كانش يجد قطعة قماش يرقع الثوب فيرقعه بقطعة جلد. شوف الشدة، شوف الصحابة تعبوا ازاي، جلد سلخ، تخشف كما يتخشف جلد الحية، سبحان الله العظيم. سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت أمه إني سمعت أن محمدا يأمر ببر الوالدين، أليس ذلك كذلك؟ قال بلى. قالت إذن أكفر وبرني كما قال محمد. يا سلام، وده بر بقى، وإلا لن أأكل ولن أشرب ولن أستظل بظل حتى ترجع إلى دينك، يعني إلى الأوثان. فأبى ثلاث أيام، حملوها بعد ثلاث أيام يعني من الحياة والموت. فجاءها قال يا أمي والله لو لك مئة نفس وخرجت من أمامي نفس من بعد نفس على أن أترك هذا الدين ما تركته، فقولي أو لا تأكلي، أنت حرة بقى. فأكلت، أكلت لما جاعت وعضها الجوع بنابه الأزرق، أكلت أبو ذر لما أعلن إسلامه عند الكعبة ضربوه حتى نزف دمه ولم يخلصه إلا العباس، قال إنه من قبيلة غفار تجاراتنا تمر عليه، فتركوه. نهيك عن تعذيب الموالي، بلال يخرجه أمية بن خلف إلى البطحاء يجرده من الثياب عدا ما يستر العورة ويضع على صدره الصخر الثقيل ويقول أكفر بمحمد. وبلال نشيده أحد أحد أحد أحد، الوحيد الذي هانت نفسه عليه في سبيل الله من الذين عذبوا، يعني كل اللي تعذبوا أعطوا للكفار ما يريدون إلا بلال. أحد أحد أحد أحد، هذا نشيده. ربطوه في حبل من ليف وأعطوه للأطفال يلعبون به. سيدنا بلال مربوط إزاي؟ يلعبوا به وهو يصبر. آل ياسر، ياسر وسمية زوجته بنت خباط وعمار الولد، الثلاثة بيتجلدوا حتى هلك ياسر رضي الله عنه. والتعبير بالهلاك يجوز أن نقوله حتى على الصالحين، كل شيء هالك إلا أي نعم. والنبي يمر على ياسر وعلى آله وهم يعذبون لا يملك لهم حماية، ضعيف وهو كان بيتضرب، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر وجاء الدور على سمية، فريت أبدا، أبو جهل يجلدها وهي تأبى، يضع الحديد في النار حتى إذا توهج واحمر يكويها به في جلدها وهي تأبى، ثم أسمعته من القول كلاما غليظا فاغتاظ الملعون وضربها بحربته في موطن العفة منها ففاضت روحها إلى باريه. وهي أول شهيدة ماتت قبل ياسر، أول شهيد في الإسلام امرأة. عمار جلدوه وضربوه حتى قال لهم ما يرضيهم، هذا قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة عمار. جاء عمار يبكي يا رسول الله، قال ماذا وراءك يا عمار؟ قال ورائي شر، والله ما تركت حتى نلت منك، شتمتك عشان يسبوني، وحتى ذكرت آلهتهم بخير، قلت الأصنام دي آلهة وكويس. قال النبي فكيف تجد قلبك؟ قل لي المهم قلبك عامل ايه؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. وفيه نزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من يجلد سيدنا عمار أكفر ويجلد فيه ويقطع فيه، عايزين ايه؟ تقول كلمة الكفر ونسيبك. لقاهم علم هيفا ودي يعني البزازة اللي هتسكتهم، قال لهم خلاص كفر. قالوا يا سهل كفر، يا الله أكبر، يا جاء كفر. النبي قال له لو عملوا معك كده ثاني انت عارف بقى البزازة سكتة فيه. صلوا على رسول الله. طبعا الرخصة دي تقولها اذا فعلا شعرت انك هتموت، مش واحد يروح عرسك من ودنك يقول لك سب الدين خلاص الشيخ قال، لا. صلوا على رسول الله. خباب بن الأرت كان حداد لأم أنمار الخزاعي، أسلم كانت تكوي تضع الحديد في النار وتكويه في رأسه. من الجزاء أم أنمار زي ما قلنا في دروس الجزاء من جنس العمل، إن ربنا ابتلاها بمرض في دماغها ليس له دواء عند العرب إلا الكي، فكانت تروح لخباب تقول له يا خباب سخن لي حتة حديد وتعالى اديني لسعتين في دماغي اكويني في رأسي، ليه؟ ده الدواء بتاعي. بالأمر والجزاء من جنس العمل. هكذا عذبوا الصحابة وهم صابرون على الإسلام. النبي ما أعطاهمش فلوس ولا حاجة ولا أعطاهم مناصب ولا أبدا، إنما وعدهم بالجنة وعرفهم طريق الحق فتمسكوا به، وجعل نفسه صلة ربطتهم بربهم، وبين لهم حقارة الأصنام النجسة وعظمة الله، فتحملوا هذا كله في سبيل مين؟ في سبيل الله، ولم يرجعوا عن دينهم. باء أسلوب الكفار الثاني بالفشل، ثم استخدموا أساليب أخرى نفصل فيها في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.